وكشف الله عز وجل به الغمة، فما من خير علمه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلا ودل أمته عليه، وما من شر علمه إلا وحذر أمته منه، فصلى الله عليه وعلى آله جميعا وصحبه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حبيب الله، بل هو خليل الله. قرن الله عز وجل اسمه باسمه، ورضاه برضاه، ومحبته باتباعه صلى الله عليه وسلم. أقسم الله عز وجل ببلده وبحياته وبكتابه وعلى عظيم خلقه، تفديه نفسي وتفديه أعاديه، بل كل ما فوق ظهر الأرض يفديه صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي المصطفى، ما اهتزت الأثلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. جعلنا الله من أهل سنته، جمعنا الله معا في جنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الله عز وجل كان في علمه أن هذه الأمة أعمارها قصيرة وأعمالها قليلة لو قورنت بالأمم السابقة، لذلك كان فضل الله على هذه الأمة من أعظم الفضل. فضل الله على هذه الأمة يأتيها كل ساعة، ويأتيها كل يوم، ويأتيها كل ليلة، بل إن فضل الله على هذه الأمة أتاها منذ عصر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وحينما بعث رسول الله بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. بعد أن أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم، أتى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حينما شرع الله عز وجل الصلاة علينا شرعها 50 صلاة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعلها 5، ومن فضله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هي 5 في العمل، 50 في الأجر، كيف لا يكون فضل هذه الأمة عظيما وقد جعلها الله عز وجل شاهدة لجميع الأنبياء يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف لا يكون فضل الله عز وجل عظيما على هذه الأمة وهو يأتي لها بالنفحات تترى طوال العام وطوال الليلة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كيف لا يكون فضل الله عظيما على هذه الأمة وهي شطر أهل الجنة يوم القيامة؟ بل في بعض الروايات أن أمتنا هي ثلث أهل الجنة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر أصحابه: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل ثلث أهل الجنة؟ فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصفها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار هذه الأمة في العدد بين الأمم الأخرى، وهو يقول: وإنكم بين الأمم، أي أمتنا بين الأمم السابقة، كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأحمر. أي فضل أكبر من ذلك؟ ومن فضل الله على هذه الأمة أن نفحات الله عز وجل تأتيها تترى متوالية. نفحات الله عز وجل هي مواسم للطاعات، العمل فيها قليل والأجر فيه كبير. من أول العام، العاشر من محرم، الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، رجب وشعبان، العشر ذي الحجة، ورمضان. رمضان شهر غفل عنه كثير من الناس، رمضان شهر استعد له كثير من الناس، ولكن للأسف أغلب الذين استعدوا لرمضان صنفان من الناس: أهل الباطل وأهل الدنيا. أهل الباطل وأعجب لجلدهم على باطلهم استعدوا لرمضان منذ 4 سنوات تقريبا. كانت هناك دراسة تقول أن أهل الفن استعدوا لرمضان 1200 ساعة من المسلسلات. شهر واحد 30 يوما، 1200 ساعة من المسلسلات. تحتاج في اليوم الواحد إلى 40 ساعة لكي تشاهدها جميعها، واليوم 24 ساعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهل الدنيا استعدوا لرمضان بتخزين الطعام والشراب، وكأننا داخلون على مجاعة، وكأن الله عز وجل فرض هذا الشهر للطعام والشراب بعد أذان المغرب. أمة تستهلك في شهر واحد ما تستهلكه في 11 شهرا من الطعام والشراب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أمة يفترض أن الله عز وجل فرض عليها الصيام لكي يزكيها، ولكنها وللأسف إلا من رحم ربي تدخل هذا الشهر في سباق مع الزمن في تناول الطعام والشراب. واستعد لرمضان قليل من أهل الحق. لماذا؟ لأن هؤلاء القليل علموا أن هذا الشهر كفيل أن يغير وجه الأرض، والذي لا إله غيره. لو عاش المسلمون شهر رمضان كما أرادهم الله عز وجل أن يعيشوه لتغير وجه الأرض، لتغيرت الخرائط كلها، ولكن للأسف القليل القليل هو الذي يعي. شهر رمضان شهر لو لم يكن دليل على أحقية دين الله من هذا الشهر لكفاه. لو قارنت شهر رمضان بالشهور الأخرى لعلمت لا محالة أن دين الإسلام هو دين الحق، كيف لا؟ وحينما تدخل أول ليلة من رمضان تجد القلوب تغيرت، كيف لا تدري؟ قلب الطائع يقبل على طاعة ربه، وقلب العاصي الذي أحب معصية الله عز وجل ترى جذوة حب المعصية تنطفئ ولو قليلا. لو لم يكن دليل على أحقية دين الله من هذا الشهر لكفى. ولو كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر صرخ يوما وهو يقول لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد، كان حريا بكل مسلم هذه الأيام أن يصرخ في العالم كله قائلا: رمضان ورب الكعبة، إني لا أجد ريحه في الطرقات. وفي النسمات التي أتنسمها، وفي الكلمات التي أسمعها، وفي السماء التي أنظر إليها، وفي الأرض التي أمشي عليها. نعم، إنه شهر رمضان، كيف لا، وهو شهر له فضل عظيم، ورد فيه آيات وأحاديث. لو تدبر المسلمون آية واحدة أو حديثا واحدا لتغير حالهم. لا أقول آية واحدة، بضع كلمات من آية. لو أن الله عز وجل أنزل في فضل شهر رمضان أربع كلمات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفقط، كفاه فخرا وفضلا أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. لو لم ينزل في شهر رمضان إلا هذه الآية لكفى به فضلا لشهر رمضان. كيف تظن وقد نزلت فيه آيات وأحاديث عدة لن نحصيها في بضع دقائق، ولكن سأتحدث عن ثلاثة أحاديث فقط وردت في شهر رمضان. أولها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث سماه أهل العلم حديث البشارات الخمس، حديث البشارات الخمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا حديث سماه أهل العلم حديث البشارات الخمس. فما هي البشارات؟ أول بشارة قول الله عز وجل: فإنه لي. تصور أنك عملت عملا لرجل كريم وقال لك: لا تجعل بيني وبينك واسطة، أنا سأحاسبك. ما ظنك به؟ فإن كان من يقول لك ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فما ظنك به؟ فإنه لي، اختلف أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى في الحديث فإنه لي. قال أحدهم أو قال بعضهم: إنه لي أي أن من عبد في الأرض من غير الله عز وجل لم يعبد بالصيام قط. عبدة الأوثان وعبدة البقر وعبدة كل شيء من دون الله لم يعبدوا معبوداتهم بالصوم. ربما حجوا لأصنامهم، ربما صلوا لأصنامهم ودعوا أصنامهم، ولكنهم لم يصوموا لأصنامهم، فلم يعبد بالصوم إلا الله سبحانه وتعالى. والقول الآخر أن الله عز وجل يقول: فإنه لي، أي أنا الذي أعلمه. لأن الصيام من أكثر العبادات التي يظهر فيها مراقبة الله عز وجل. أنت ترى الناس في المسجد تعلم من يصلي ومن لا يصلي، والناس يحجون تعلم من حج ومن لم يحج، ولكن الناس يمشون في الطرقات لا تستطيع أن تعلم من هو صائم ومن لم يصم. والرجل يخلو بالطعام والشراب ومراقبته لله عز وجل تمنعه أن تمتد يده إلى الطعام والشراب، من يعلم ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. المرأة تعد الطعام لأبنائها من أشهى الأطعمة ويدها لا تمتد على طعام منه، من تراقب؟ الرجل المدخن الذي أنهك الإخلاع أو الإمساك عن الدخان عقله وبدنه، ما الذي يمنعه أن يخلو بنفسه ويدخن سيجارته؟ من يراقب؟ كثير من الناس يفطرون على الدخان، وكثير من الناس ينتقدونهم نقدا حادا. انظر إلى الجانب المشرق، هذا ما الذي دفعه إلى ذلك؟ ما الذي دفعه أن يمسك عن شراب ذلك؟ هو مؤاخذ لا محالة، مؤاخذ بين يدي الله على أنه يشرب الدخان. ولكن ما الذي منعه أن يدخن في نهار رمضان إلا مراقبته لله عز وجل؟ فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي. قال بعض أهل العلم: أنا الذي أعلم ثوابه. والشاهد في قولهم الرواية الأخرى التي تقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لا يعلم جزاء الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. البشارة الثانية قول الله عز وجل: وأنا أجزي به. قلنا أن الرجل الكريم إذا قال لك: لا تجعل بيني وبينك واسطة، فأنت واثق لا محالة أنه سيكرمك، فما ظنك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ كيف لا وقد قال الله عز وجل في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما الصيام إلا الصبر كله. لأن الصبر أحد ثلاثة، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على قدر الله عز وجل وقضائه. الصبر على الطاعة يظهر جليا في رمضان من صيام وقيام وقراءة القرآن وصلوات في جماعة واجتماع للمسلمين في مجالس الذكر، صبر على الطاعة. وصبر على المعصية من غض للبصر وإقلاع عن المحرمات من الدخان ومشاهدة المسلسلات والأفلام وسماع الأغاني والكلام في أعراض المسلمين، كل هذا صبر على المعصية. وصبر على أقدار الله عز وجل وقضائه، وما أشد الجوع والعطش في نهار رمضان. هذا من أقدار الله عز وجل التي قدرها علينا، لو امتنعنا عن الطعام والشراب أصابنا الجوع والعطش. الصيام صبر كله، ورمضان صبر كله. رمضان البشارة الثانية في هذا الحديث قول الله عز وجل: وأنا أجزي به. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله عز وجل: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه الصائمون، فإن دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد. وسبحان الله، اسم الباب يوافق حال الصائمين، سماه ربنا عز وجل الريان، من الري، تناسب حال الصائمين في الدنيا من العطش وتقطع أكبادهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، من دخله شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، جزاء وفاقا. عطشوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا فرواهم الله عز وجل يوم القيامة. البشارة الثالثة: والصوم جنة. والجنة هي الدرع، كناية عن الوقاية. فالصوم جنة من معاصيك في الدنيا، والصوم جنة من كل ما يبعدك عن ربك سبحانه وتعالى، والصوم جنة من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. يوم القيامة يأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعته النوم فشفعني فيه. فيقول الله عز وجل فيشفعان، يحميك من عذاب الله يوم القيامة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الجماع، وقيل هو مقدمات الجماع، وقيل هو الفحش من الكلام، تجتمع كل هذه المعاني في رمضان. فلا يرفث ولا يصخب، والصخب هو ارتفاع الأصوات في الجدال وغيره، حتى الجدال ممنوع في رمضان. فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه وفي رواية فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. كأن الله عز وجل وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم مرتين، مرة لنفسك ومرة لأخيك، مرة بقلبك ومرة بلسانك، مرة بقلبك لكي تنطلق إلى جوارحك فلا تجالس فيها في سفاهته، ومرة لأخيك تقول له إني صائم لا تضيع وقتي، إني صائم صومي أعز عندي منك، إني صائم أطيع ربي، إني صائم ليس لي وقت لك، إني صائم ليس لي وقت لأنتصر لنفسي، إني صائم قال الله عز وجل عنها أياما معدودات، آيات تقرع الأذان، ربك يقول أياما معدودات قليلة لا تحمل همها، قليلة اغتنمها، وفي الأخرى يقول لك فمن شهد منكم الشهر فليصم، آيات تمر على أذاننا مر الكرام، لكن لو تدبرناها ربك يقول لك فمن شهد منكم الشهر فليصم، يخبرك أنك ربما لن تشهد، يخبرك أنك شهدته هذا العام وربما لن تشهد العام القادم، يخبرك أنك شهدت اليوم وربما لن تشهد غدا، فاغتنم كل لحظة تمر عليك في هذا الشهر لأنه ربما لن يعود عليك، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. البشارة الرابعة، وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، قال أهل العلم فرح بفطره لزوال الجوع والعطش وما طرأ عليه جراء الصيام، وقال بعضهم فرح بفطره لأنه أتم فريضة الله عز وجل عليه، فرح أن وفقه الله عز وجل أن أتم صومه حتى المغرب، وفرحة عند لقاء ربه إذا لقي ربه فرح بصومه. قلناها منذ قليل أن الله عز وجل هو الذي تكفل بأجر الصائمين، وأن الله عز وجل جعل لهم بابا يدخلون منه لا يدخل منه أحد غيرهم، وأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن الله عز وجل يشفع الصيام والقرآن في العبد يوم القيامة. ربما لو أن الله عز وجل قال لنا وأخبرنا بهذه البشارات وتركنا نتنافس لكفانا فضل من الله عز وجل، ولكن ربك أكرم من ذلك بكثير. الله عز وجل جعل لك هذا الأجر في شهر رمضان ومع ذلك يعينك عليه. الحديث الثاني، كيف يعينك ربك على صيام شهر رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة في رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، أي سلسلة، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، سبحانك ربي ما أرحمك، يعطيك الأجر أو يبين لك الأجر ويعينك على فعل الطاعة لكي يعطيك الأجر، والذي لا إله غيره ما أغلق ربك في وجهك بابا وأرادك أن تدخله فكيف به وقد أغلق أبواب النار، وما فتح ربك لك بابا إلا وأرادك أن تدخله فكيف وقد فتح أبواب الجنة. من أراد أن يدخل فليسعى ولا تنافس، وسأعينه وسأساعده. كيف صفدت الشياطين ومرضت الجن؟ يقول قائل شرور كثيرة نراها في رمضان وناس تسرع في رمضان، كيف وقد صفدت الشياطين؟ من أهل العلم من قال نأخذ الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسأل لأننا لم نحط علما بكل شيء، وبعضهم قال أن الذي يصفد هو مردة الجن، العتاة من الجن هم الذين يصفدون، وذلك في رواية توضح هذه الرواية، وبعضهم قال أن الشر الذي نراه من نفوس الناس من النفوس بالسوء وما أشد النفوس الأمارة بالسوء. وبعضهم قال أن الشر الذي نراه من شياطين الإنس الذين هم شر من شياطين الجن. كيف لا وقد قال ربك سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماذا تفعل؟ فاستعذ بالله وفقط يزول عنك الشيطان. الشيطان رأس الشر يزول عنك بكلمة واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن شيطان الإنس لو استعذت بالله وقرأت الفاتحة والبقرة وقرأت عليه القرآن كله ربما قرأه معك لن يتركك لأنه شر من شيطان الجن ومن أشد أسباب الفساد وأعظمها على الإطلاق هذه الأيام شياطين الإنس. الصحبة السوء لا يريدون خيرا لأصحابهم يريدون أن يكون المجتمع كله سواء. ودت الزانية أن تزني كل النساء لكي لا تكون نشازا بينهن. صاحب المعصية الذي اعتادها وأحبها وامتلأ بحبها قلبه ود لو أن العالم كله فعل مثلما يفعل لكي لا يكون نشازا بين الناس. شياطين الإنس تتكفل بما لا يتكفل به شياطين الجن في رمضان. ربك يقول لك هذه الطريق ممهدة الأجر في آخر الطريق ومهدت لك الطريق غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين لك. ومناد على أول الطريق يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الحديث الثالث. الأحاديث السابقة من أعظم الأحاديث التي وردت في فضل هذا الشهر والحديث القادم من أخطر الأحاديث التي وردت في هذا الشهر. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال آمين آمين آمين. فلما نزل قال أصحابه يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله من قبل صعدت المنبر وقلت آمين آمين آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عرض لي جبريل فقال يا محمد بعد. وفي رواية أبعده الله وفي رواية خاب وخسر. من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. يا محمد بعد أو خاب وخسر أو أبعده الله من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. يا محمد بعد أو أبعده الله أو خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين. فقال آمين. حديث خطير جدا حديث لو أنه على سبيل الإخبار أن رسول الله يخبرنا أنه من لم يغفر له في رمضان خاب وخسر لكان رسول الله صادقا وكفانا. ولكن المشكلة الكبيرة أنه ليس على سبيل الإخبار ولكنه على سبيل الدعاء. ومن الذي يدعو؟ من؟ جبريل أمين وحي السماء. ومن الذي يؤمن على دعائه؟ محمد صلى الله عليه وسلم أمين وحي الأرض. فما ظنك بدعاء يدعوه جبريل ويؤمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حديث يجعلنا لا نضيع دقيقة ولا لحظة في هذا الشهر إلا واغتنمناها قربة إلى الله عز وجل. لا تلتفت إلى أحد نفسك أعز عليك من كل الناس. أنجو بنفسك في هذا الشهر لا تنتصر لنفسك لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر على جهالة الجاهلين وسفاهة السفهاء اصبر على كل شيء اصبر على نفسك التي بين جنبيك تدفعك إلى معصية الله عز وجل دفعا. فقل لها يا نفس ربي أحب إلي يا نفس ربي أحب إلي، يا نفس والذي لا إله غيره لأطعن بقدمي هذه في الجنة في هذا الشهر. لا تفرط ولا تضيع هذا الشهر، فربما لا تدركه مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أتى الشهر وفرحت قلوب وأغلقت قلوب وضاقت قلوب وقلوب لم تتغير. موسم للطاعات وقلوب لم تعي بعد فضله. لما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه ما فرط الله عز وجل في شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل سؤال يطرأ على ذهنك فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله إجابته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض الفتن، كل الذنوب فتن، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة حب النفس، فتنة الانتصار للنفس، كل ذنوبنا تنحصر في ذلك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. البطن والفرج كل ذنوبنا تنحصر فيهما. قلوب أغلقت، لما؟ لأن هذه الفتن عرضت عليها فأحبتها وفعلتها. تعرض الفتن على الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا، أسود فيه بياض، بياض لا إله إلا الله. قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، كوز الماء مقلوب، إذا وضعت فيه شيئا لن يقبله، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا وافقت الطاعة هواه فعلها، وإن خالفت هواه تركها، وإن وافقت المعصية هواه فعلها، وإن خالفت هواه تركها. هل هناك أناس تخالف المعصية هواهم؟ نعم، هناك أناس تخالف المعصية هواهم. هناك رجل نفسه تحب النساء ولا تحب المال، فتراه لا يقامر ولكنه ينظر إلى النساء ويحادث النساء الأجنبيات ويسير معهم، وربما ابتلاه الله عز وجل بما هو أعظم من ذلك. معصية المال ليست على هواه فلا يفعلها، ورجل النساء ليست على هواه ولكن المال على هواه، فتراه يقامر ويأكل أموال الناس بالباطل. إن وافقت المعصية هواه فعلها. هواه هو إلهه، هواه هو الآمر الناهي، هواه هو الذي يسير خلفه في دنياه، وهو الذي سيدخله النار يوم القيامة. أعاذني الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. الصفا هو صخر شديد البياض شديد الصلابة، لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. ولكن ما العمل؟ الرجل الذي دخل في شهر رمضان ولم يتغير قلبه، الرجل الذي دخل في شهر رمضان وقد أغلق قلبه، لأن شهر رمضان في ظنه وزعمه سيحول بينه وبين ما يشتهي، ويا ليته يحول بينه وبين ما يشتهي. أغلق قلبه وقال: 30 يوما من الجوع والعطش. من الذي أغلق قلب هذا؟ إنها المعاصي. رجل وقلب يعصي الله عز وجل 11 شهرا، فما ظنك بشهر يأتيه فيه نور من الله عز وجل، هل يتقبله قلبه؟ لا والله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحل، حل هذا القلب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع سخل قلبه، فإن عاد وأذنب نكتت فيه نكتة أخرى حتى يسود قلبه. فذلك هو الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران كثرة الذنوب تسود القلب فلا يدخله نور الحق، يغلق قلبك في رمضان. الرجل يصلي بجوارك في رمضان يبكي وأنت لست هنا، أنت في واد آخر، أنت في عالم آخر، ما الذي يبكي هذا؟ وما الذي جعل قلبك كالصخر كالحجارة؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ما الذي جعل قلوبنا أقسى من الحجارة؟ إنها الذنوب. فما الحل؟ الحل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تاب ونزع سقل قلبه. التوبة لا تقل أنك لم تفعل شيئا تتوب منه، لا، اسمع لربك وهو يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، لا العاصون، لا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. علق ربك سبحانه وتعالى التوبة أو الفلاح والرحمة على التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة تكون من الذنب ومن التقصير في الطاعة، ومن منا لم يقصر في طاعة الله عز وجل؟ كلنا هذا الرجل إن لم نذنب، وهذا ادعاء كاذب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير بني آدم التوابون. هذا الحديث لو تمعنت فيه لعلمت أن رسول الله يقول: خير بني آدم التوابون. لابد أن ترجع إلى الله عز وجل، لابد أن تقلع عن كل ذنب، لابد أن تندم على كل ذنب فعلته. احذر، هناك أناس دخلوا شهر رمضان فأقلعوا عن الذنوب وهم عازمون، لو انقضى الشهر سيعودون. هؤلاء أناس على خطر عظيم، هذه ليست توبة، هذا ليس رجوعا، لأن من شروط التوبة الندم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. اقلع عن الذنب، والله الذي لا إله غيره هذا موسم تستطيع فيه أن تتوب عن كل ذنب. اقلع، تخلص من أداة المعصية التي كنت تعصي الله عز وجل بها، الهواتف التي عليها الأرقام، الهواتف التي عليها المقاطع، الهواتف التي عليها كل ما يغضب الله عز وجل، تخلص منها، لأن التخلص من أداة المعصية من أعظم الأسباب التي تعينك على تركها. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه ألا يكلموهم، وطالما أن رسول الله أمر سمعنا وأطعنا، كان كذلك أصحاب رسول الله. مر كعب بن مالك على أبي قتادة وكان ابن عمه، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، تصور. فقال له: يا أبا قتادة، أناشدك بالله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ماذا كان رده؟ قال له: الله أعلم. تصور هذه الحال الشديدة التي كان فيها هذا الصحابي، يمشي غريبا بين أهله، وهو على هذه الحال أتاه رسالة تنقذه، أتته رسالة من ملك الغساسنة، والغساسنة هم قوم من العرب كانوا جنوب دولة الروم، كانوا يحمون الروم من هجمات العرب عليهم، كانوا جيشا من العرب يوالي الروم. الذين في الأربعينات أو في أواخر الثلاثينات هذه الأيام يتذكرون جيش إسرائيل، جيش لبنان الموالي لإسرائيل، كان جيشا في جنوب لبنان يحمي لبنان، يحمي إسرائيل من هجمات أهل السنة عليهم، ولذلك كان الغساسنة يحمون الروم من هجمات العرب عليهم. ملك الغساسنة أرسل رسالة لكعب بن مالك وهو على هذه الحال، قال له: أما بعد، فإن قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، محمد قد تركك ولم يعد يكلمك هو وأصحابه، فتعالى إلينا نواسك. تصور، أتته رسالة وهو على هذا الحال من ملك من الملوك، ماذا فعل بها؟ ألقاها في النار، في التنور، فأحرقها. الدليل الوحيد أنه هو كعب بن مالك هذه الرسالة. العرب زمان ما كانوش يعرفوا بعض ولا يعرفوا وجوه بعض، ما هو لو راح قال لهم أنا كعب بن مالك دون أن يحمل الرسالة لن يصدقوه. الدليل الوحيد أنه كعب بن مالك الرسالة، أحرقها. لماذا؟ لكي لا تحدثه نفسه إذا اشتد عليه الحال أن يلحق بالغساسنة. تخلص من أداة المعصية. إذا كنت تحمل أرقاما لنساء محرمات فامسحها، لو عرفوا رقمك فغير الرقم. نفسك أعز عليك منهم، أنجو بنفسك وأنجو بهم. المقاطع التي نحملها والأغاني التي نحملها على الهواتف تخلص منها. إن أردت أن تتوب تخلص منها. حدثني أحدهم قال لي: كنت أدمن الأغاني، كان يدمنها إدمانا، قال: كنت لا أستطيع أن تمر ساعة دون أن أسمعها، كنت أجلس في بيتي أصنع لنفسي عدة من الأغاني أسمعها طالما أنا جالس. قال: تبت من الأغاني عشرات المرات وأتوب شهر وشهرين وأعود إليها. حتى سمعت حادثة كعب بن مالك، لم يخطر بباله أن يتخلص من الأغاني التي يحملها على جهاز الكمبيوتر على حاسوبه. قال: فذهبت ومحوتها. قال: والذي نفسي بيده، بعدما محوتها قذف الله عز وجل بغضها في قلبي، وصرت كلما سمعت أغنية ذكرتني بالله عز وجل. كلما أركب في سيارة في المواصلات وأسمع أغنية أتذكر الله عز وجل، وأصل وأظل أذكر الله عز وجل طالما أنا جالس. ما الذي فعل به ذلك؟ أن الله عز وجل علم في قلبه أنه فعلا يريد أن يتوب. إن علم في قلبك سبحانه وتعالى التوبة أعانك عليها، فأقلع واندم واعزم على ألا تعود، واستعن بالله عز وجل، وكل ذلك يكون ابتغاء وجه الله. وإن كانت المعصية في حق أخيك فاعلم أن المعصية لن يغفرها إلا أخوك. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، نعم، ولكن الذي يتعلق بحقه سبحانه وتعالى. المعصية التي تتعلق بحق العبد يغفرها العبد. لو تكلمت على أخيك كلمة في غيابه تنقصه فيها فاعلم أنك ستطالب بها بين يدي الله عز وجل. لو أخذت منه جنيها، الجني والذي لا إله غيره ستحاسب عليه، من أكل مال أخيه فليرده إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. يوم القيامة يوم شديد، يوم القيامة يوم ليس فيه مجالس صلح، يوم القيامة لا يغفر أحد لأحد، يوم القيامة كل يطالب بحقه، يوم القيامة ليس فيه نقود، يوم القيامة ليس فيه ميراث، يوم القيامة ليس فيه أطيان ولا عمارات، يوم القيامة فيه عملة واحدة، الحسنات والسيئات. له عندك ذنب سيأخذ من حسناتك، إن لم يكن عندك حسنات ستأخذ من سيئاته. يوم شديد، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. لو تكلمت على أخيك كلمة في غيابه وأيقنت أنك لو حدثته بها لتبرأ ذمتك منه، لتبرأ ذمتك منه، سيقاطعك طوال حياته لا تخبره بها، ولكن استغفر الله عز وجل لك وله، واذكره بخير في كل موطن ذكرته فيه بسوء. اعلم أن كلامك عن أخيك سيكتب في ميزانك أو في صحيفتك يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فقال أحد جلسائه يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا بقول عنه كذاب وهو كذاب، أقول عنه قصير وهو قصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان فيه فقد اغتبته، حتى لو كان فيه، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما في سفرة، وكان العرب يخدمون بعضهم في الأسفار. إذا سافرنا 50 رجلا كنا نقسم أنفسنا 5 5 على سبيل المثال، وواحد من الخمسة يخدم الأربعة كل يوم، ورجل واحد معه المؤونة. كان هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه المؤونة، وأبو بكر وعمر كان معهما رجل ثالث، كان كل واحد منهم يخدم الاثنين يوما، فكانت نوبة الرجل الذي معهم. فلما كانت نوبته تأخر في نومه أبو بكر وعمر، استيقظ من النوم وأراد الطعام، لكن الرجل ما زال نائما، فقال أحدهما للآخر إنه لنؤوم، بينام كتير، كلمة عادي خالص جنب الكلام اللي احنا بنقوله اليومين دول، وكلمة عادي خالص جنب الكلام اللي احنا بنسمعه اليومين دول. لا ده احنا ما بنقولش الكلام ده خالص، احنا كلامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله قطح في الأعراض وفي الأنساب وفي كل شيء. نحن هذه الأيام ابتدعنا غيبة، قال رسول الله الغيبة ذكرك إيه؟ أخاك. لا احنا دلوقتي بنغتب بالعيلة وبالبلد وبالمحافظة وبالدولة. انت بكل بساطة اعذروني في اللهجة وفي اللغة تقول العيلة الفلانية ما فيش فيها راجل، بكل بساطة، وانت قاعد وبجوارك الماء البارد وفي الجو المكيف تقول العائلة الفلانية ليس فيها رجل. ستأتي هذه العائلة كلها يوم القيامة تتعلق برقبتك. لا احنا بقى بنقول المحافظة الفلانية تتصف بكذا، والصعيد بيتصف بكذا، والدولة الفلانية بتتصف بكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسناتنا تؤكل منا ونحن لا ندري. اللسان ما يكب الناس على وجوههم في النار، في النار إلا حصائد وألسنتهم. قال أحدهما للآخر إنه لنؤوم. فلما استيقظ الرجل قال له أحدهما اذهب إلى رسول الله وقل له إن أبا بكر وعمر يستأدمانك يطلبان الطعام. فذهب الرجل إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إن أبا بكر وعمر يستأدمانك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ارجع إليهما وقل لهما لقد ائتدمتم. فعاد الرجل وأخبرهما، فأتيا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طلبنا منك الإدام فقلت قد ائتدمنا، فبأي شيء ائتدمنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى أثره بين أنيابكما. الشاهد أن أبا بكر قال يا رسول الله استغفر الله لنا، أنت رسول الله حين ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب اغفر لأبي بكر وعمر سيغفر الله لنا. فقال رسول الله بل مروه هو فليستغفر لكما. إذا كان الحق لأخيك لابد أن تعيد الحق لأخيك. الميراث، نحن ابتدعنا في الميراث بدعا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. البنت لا ترث، البنت لا تأخذ طينا، البنت لا تأخذ عقارا، لا أذهب بمالي إلى رجل غريب، هذا كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وفقط لا مما قل منه أو كثر. لو 10 جنيه، لو رجل ترك 10 جنيهات وعنده 10 من الأولاد يأخذ كل واحد منهم جنيها. هذا قول الله، وإذا قال الله بطل كل قول وقائل. من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. التوبة هي مفتاح القلب، التوبة هي التي تنير القلب، التوبة هي خطوة في هذا الشهر تساعدك على اغتنام هذا الشهر في كل لحظة. فاحذر الذنوب، الذنوب، الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احقن دماء المصريين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المصريين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر والإسلام والمسلمين بخير فاعن وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلح من بصلاحي صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من بهلاكي صلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.